وأوحينا التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعينك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعينك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أنفصلنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبع فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه أن ينفعنا وهم لا يشعرون. لا تقتلوه فقالت هل أدلكم على Thank you. ولتعلم أن وعد

تكون من الناس فلما المدينة يسعي فاخرج إنك من النافعين. الله أكبر. فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجهت قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يمضي الرعاء. وأبونا شيخ كبير فسخرهما. فتسيلهما ثم توليه إلى ولما ورد ما أمين وجد عليه أمة من الناس يسكون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال

فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فثقيلهما ثم تولي فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ما ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي خير فقير فجيءته إحداهما تمشي فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير إحديهما تمشي فزيئته إحديهما تمشي على استحياء Thank you. أحدهما أبت الثاني Oh, أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني والقمر إذا تلاها الحمد لله رب إياك